وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد كثرت في الآونة الأخيرة عبر الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب دعاوى الإصلاح ودعاوى التغيير وكثر كلام الناس عليها وأصبح كثير من الناس يتكلمون على التغيير وأنهم يريدون التغيير أيا كان سواء كنا مقبلين على حال أسوأ مما نحن فيه أو أحسن وأتعجب من دعاوى التغيير ولا أسمع أحدا يذكر قول ربي عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالأصل في التغيير المنشود المشروع أن يكون وفق شرع الله عز وجل وهذه الآية في سورة الرعد وجاءت في سياق قبلها وبعدها سنن لله ثابتة لا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل فهذه سنة شرعية كونية لا تتغير ولا تتبدل الناس يحسنون اليوم ما يستقبحونه غدا ويستقبحون غدا ما كانوا يستحسنونه وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول إذا أردت أن تعرف هل أصابتك الفتنة أم لا فانظر إلى شيء كنت تستحسنه فأصبحت تستقبحه أو شيئا كنت تستقبحه فأصبحت تستحسنه فإذا كان الحال كذلك فقد أصابتك الفتنة الناظر في مقاطع في بعض الأحداث الجسام في بعض البلاد كثورة القذافي وكيف استقبلها الناس وكيف فرعوا بها وكيف عقدوا عليها من الأحلام والأوهام ثم مكثت 40 عاما ثم كيف آلت الأمور ثم البقية عندكم فالناس يريدون التغيير مطلق التغيير وهذا ظلم نحن لا نريد أي تغيير نحن نريد تغييرا شرعيا يحبه الله تعالى ويرضاه وهذا التغيير يكون وفق قواعد ومبادئ شرعية وليست مجرد الأهواء وليست بمجرد خلال الأمن وسفك الدماء وقد ثبت عند أحمد وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج والمراد بالهرج القتل قال ليس قتلكم عدوكم ولكن أن يقتل الرجل أخاه وعمه وابن عمه وجاره قالوا يا رسول الله وعقولنا معنا يومئذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولكنها تصبح هباء تصبح العقول هباء تضيع العقول تضيع العقول ف فالتغيير المنشود التغيير الذي يصحبه أمن وإيمان وخير وفضل وتمكين من دين الله عز وجل. ولذا إخواني الآية هي عماد الكلام، والكلام عنها كثير، ولكني أنبه على أشياء فيها. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدأ الله تعالى التأكيد بقوله إن الله ثم بدأ بالنفي فقال لا يغير حتى، وهذا يفيد معنى الحصر. هنالك وسائل كثيرة للتغيير، لكن الوسيلة الشرعية وسيلة واحدة، ونحن نريد التغيير الشرعي لا مطلق التغيير. هنالك تغيير بطيء لكن له آمن هنيء مريء للبلاد والعباد، والناس توغل فيه بخير، والمحاذير التي فيه معدومة وغير موجودة. هنالك تغييرات على منهج لينين ومنهج ماركس ومنهج القوميين ومنهج منهج مثلا، هناك تغيير بالانقلابات والقتل والدماء، هذا ليس التغيير الشرعي. هنالك تغيير بالمظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني، هذا تغيير غربي ليس تغيير شرعي. التغيير الشرعي الله حصره بقوله إن الله لا يغير حتى إن الله لا يغير ما بقوم. وتأمل معي وكن متيقنا وليكن صدرك منشرحا لكلام ربك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما، لماذا لم يقل إن الله لا يغير قوما؟ ما هو السر في هذا السياق؟ لماذا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ لماذا لم يقل إن الله لا يغير قوما؟ لماذا هذا التطويل إن الله لا يغير ما بقوم؟ قال العلماء: ما تفيد التقليل، كقول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مثلا ما يفيد التقليل، إن الله لا يغير ما حتى التغيير القليل لا يمكن. يعني لو غيرنا الأسماء والأشخاص في مجالس النيابية وفي الوزارات والتغيير مش نابع من الذات، الفساد حاصل. إذا ما في أقوام يريدون التغيير فساد حاصل. تغيير الأسماء وتغيير المراكز وتغيير طرق الانتخاب ليس هو التغيير الشرعي، هذه وسائل. التغيير الشرعي الحقيقي أن ينبع من الذات، حتى التغيير القليل. إن الله، تأمل معي، الله الذي لا يعجزه شيء، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في وقت التغيير ذكر آيات التغيير في آيات لله في الكون في كونه، ويقول إن الله لا يغير ما، حتى الشيء القليل الله لا يغيره. إذن ليس عجزا، وإنما هي سنة، هي سنة له لا يمكن أن تتحول ولا يمكن أن تتبدل. إن الله لا يغير ما قال بقوم. قوم، علماء الأصول يقولون عن القوم، يقول النكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إيش عن تفيد العموم؟ يعني تفيد كل الأقوام، وتفيد التغيير في كل المجالات، تعم كل شيء، تشمل كل الخلق. إن الله لا يغير ما بقوم قال حتى يغير ما بأنفسهم. فذكر الله تغييرين. التغيير الأول نسبه إليه وهو القادر الذي لا يعجزه شيء، ثم ذكر تغييرا آخر حتى يغير ما بأنفسهم، وعلق تغييره على تغيير الناس. فإذا العلة إذا لم يقع التغيير في الناس. أنا أستغرب واحد يتكلم عن إصلاح وأنت شرطي على باب بيتك، وأنت مفسد، هناك شرطة على باب بيتك أمرك بالفساد. الناس هو مفسد، لكن الإنسان لا يحب أن يواجه الحقيقة. كل إنسان مجرم يحب أن يعلق جرمه على غيره. كل الناس. الإنسان الصريح الشجاع القوي هو الذي يبدأ التغيير من نفسه، يبدأ ليتقي ربه، يبدأ ليرضي الله عز وجل. التغيير عندنا عبادة من العبادات، تغيير عبادة نحتسب فيها الأجر والثواب. هذا التغيير الذي ينبغي أن يملأ مجالسنا، وينبغي أن يكون خطة حياتنا، وما ينبغي أن نبحث عن أشياء موهومة وعن مملكة أفلاطون. إحنا بشر، والبشر يقع في حقه الخطأ، ولذا الله جل في علاه ما كتب النجاة إلا لمن يتواصى بالحق وتواصى بالصبر مع الإيمان والعمل الصالح. هذا شعار المسلم، شعار المسلم حارس على أحكام الله، حارس على المعتقد الصحيح، حارس على الفضيلة على الأخلاق. شعاره يتواصى مع الناس بالخير بالحق، ولأن الحق ثقيل، ولأن الإنسان سيجد من يعانده إن تواصى مع غيره بالحق. قال الله تواصوا بالصبر، تواصوا بالصبر بعد الحق، تتواصى أنت أخوك، اصبر على الخير، اصبر على أنك مصيب. لو أنك خالفك غيرك في باطل، أنت بحاجة إلى أخ من إخوانك يقول لك اصبر إنك على الحق، وإذا لم يقولها لك الناس اصبر فإنك على الحق، ما فازوا، ما نجوا عند الله. قالوا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا منهج للمسلم في حياته اليومية. فهذه أشياء، يعني هذا موضوع أحببت أن أتكلم عنه قبل الفيديو بالإجابة على الأسئلة. متى يبدأ وقت غسل الجمعة ومتى ينتهي؟ الأصل في غسل الجمعة أن يسبق الجمعة بقليل، لأنه معقول المعنى، وقد استطرد الحافظ في الفتح فرأى أن الاجتماعات العامة تلحق بغسل الجمعة، هي ليست مثلها في النص لكنها تلحق بها في المعنى. لما تجتمع العشيرة تصبح اجتماعات عامة، من الحسن أن تغتسل وأن تنبعث منك الرائحة الطيبة لما تلقى الناس بالجملة. فكلما كان الغسل قريبا من الصلاة كان أقرب، وكان قد حقق معنى. وأما اليوم فيبدأ من الفجر إلى صلاة الجمعة. هل ليلة الجمعة تلحق بالجمعة؟ الوقت القريب من نهار الجمعة أرجو أن يلحق به، فقد قال العلماء ما قارب الشيء يعطى حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي يقول عن المغرب، يقول عنها وتر النهار. ومن المعلوم أن المغرب أول الليل، ولكن النبي جعل المغرب صلى الله عليه وسلم وتر النهار، وتر النهار يقال وتر ووتر، فالليل وتره بعد العشاء والنهار وتره المغرب. ولغة القرآن والشفع والوتر، فالوتر أبلغ من الوتر، ولكن هي أيضا الوتر عربية فصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المغرب بتر النهار، ومن المعلوم أن المغرب أول الليل، ولذا استنبط أهل العلم فقالوا ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. المغرب قريب جدا من آخر نهار، المغرب قريب جدا. ولذا لو أن رجلا أتى أهله ليلة الجمعة مثلا فاغتسل للفجر، فينظر إذا نوى الغسل للجمعة والغسل للجنابة إن شاء الله أجزاه ذلك. وأما إذا لم ينوي ولم ينوي إلا الجنابة، فالمطلوب منه أن يغتسل للجمعة، فقد صح عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه مر بولده وجده يغتسل، فقال له أم الجمعة أم الجنابة؟ فقال للجنابة، فقال له والده وهو صحابي جليل أعد غسله، أعد غسله. الذي يغتسل للجنابة فقط ينبغي أن يعيد الغسل ويغتسل للجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والإمام الشافعي يقول رحمه الله: ما تركت غسل الجمعة في سفر ولا في حضر قط، ما تركت غسل الجمعة في سفر ولا في حضر قط. والله تعالى أعلم. هل إذا سهى المصلي فأتى بالتكبير بدلا عن التسميع عند الرفع من الركوع ثم تذكر بعد القيام فأتى بالتسميع فهل يسجد للسهو؟ نعم. رجل سهى فبدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، قال الله أكبر ثم تذكر فقال سمع الله لمن حمده، فهل يسجد للسهو؟ نعم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. في رواية فيها خلاف بين المحدثين: بعد السلام، لكل سهو سجدتان بعد السلام. فهذا الذي قد سهى يسجد، والله تعالى أعلم. ما حكم الشرع فيما يقوم به الناس من تحديد جنس المولود ذكرا كان أم أنثى؟ على حسب الطريقة والوسيلة، وينظر فيها إلى المحاذير التي تترتب على كل وسيلة، فليست كل الوسائل سواء. أيهما أبرك في حق المرأة، تبدأ بالذكر أم بالأنثى؟ بالأنثى. البركة المرأة أن تبدأ بالأنثى أبرك، لأن الله بدأ بها، فقال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالمرأة لا يمكن إلا تكون واحدة من أربعة: إما أنثى وإما ذكر وإما توأم فأكثر أو يزوجهم توأم فأكثر أو العقم أو تكون عقيمة. فغير واحد من السلف كان يقول: من بركة المرأة ويمنها أن تبدأ بما بدأ به الله، أن تبدأ بالأنثى. فلما يأتي الولد بنت تمتلئ العاطفة، وتأتي بالعريس وبالنسيب، والنسيب غالي، تأتي به مبكرا. ثم أن جاء الذكر بعد الأنثى، الذكر يهدأ ويطيع كما تطيع الأنثى بخلاف العكس، فتأخذ الأنثى وفضلها ومساعدة أهل أمها إلى آخره. طيب واحد، الناس عجيبين ترى، قل من يقنع بسنة الله، قل من امتلأ قلبه إلى أن الذي يفعله الله خير. الله يريد بك الخير وما أعطاك إلا إناث، لماذا تنازع سنة الله؟ الله يريد بك خير ما أعطاك شيئا، الله يريد بك الخير أعطاك ذكورا، ارضى بقدر الله، هذا خير لك، أن ترضى بقدر الله هذا هو الخير التمام. الناس تبحث عن سعادة، والسعادة شيء موهوم. قرأت قصة فيها فائدة أو سمعت قصة فيها فائدة، السعادة شيء موهوم. قول للغني إيش السعادة؟ يبحث عن شيء مفقود، إن كان مريضا قال لك الصحة، وإن كان لا ولد له قال لك الولد. قل لرجل عنده 20 ولد إيش السعادة؟ ولا بشعر ولد سعادة. دائما الشيء المفقود هو السعادة، فالسعادة شيء موهوم. السعادة جنة الرضا التي في قلبك، السعادة جنة الرضا، أن ترضى عن صنيع ربك وفعل ربك التي في قلبك. رجل فقير يظن السعادة في المال، فقيل له: لك دعوتان ادعو بهما تجب، حقق السعادة. الفقير ماذا يظن؟ يظن أن السعادة في المال. ففكر طويلا فقال: يا رب اجعل ما أضع يدي عليه ذهبا، تفضل خذ هذه الواحدة. فأصبح يضع يده على السور تصبح ذهبا، ففرح فرح شديد، لكن سعادة قليلة، ما وضع يده على شيء إلا أصبح ذهبا. ثم جاء الرجل فوضع خبزة في يده ليأكل فأصبح ذهبا، مصيبة. احتاج الرجل لشهوته فمس امرأته أصبح ذهبا. أراد أن يلاعب ولده فوضع يده على ولده ليلاعبه فأصبح ذهبا، مصيبة مصائب. قيل له بقيت لك دعوة، قال يا رب اجعل ما كان على ما كان عليه، رد الأمور إلى ما كانت. فهذه السعادة، هذه السعادة، السعادة شيء مفقود. فأنا نصيحتي للإنسان ألا يصنع، لكن إن أبى ينظر إلى الوسيلة، ينظر إلى الوسيلة. فهنالك مثلا برنامج طعام عند بعض الناس، موضوع الذكر والأنثى، المرأة أو الذكر يستكاني برنامج طعاما، برنامج طعام ما في حرج. بعض النساء تنصح بالاستنجاء في الكربون في أوقات معينة، وهذا له أثار معينة في الطب، هذا أيضا لا حرج فيه. في بعض الطرق والوسائل يؤخذ الحيوان ويفصل منه شيء ويرجع، هذا فيه محاذير. إذا كان الطبيب هو نفسه الذي يفعل هذا ما أرى في حرج، لأن رجل بنفسه قام بهذا، هو طبيب وقام بهذا، ما أرى في حرج. ذات يوم تتصل بممرضة تقول أخذت عينة من المني فلقحتها لغيري صاحبة البويضة في الأطفال الأنابيب، ثم تبين لي الخطأ فيما بعد، فأخبرت الطبيب، فقال للطبيب مشي إيش عمل. هذا أصحاب الأطفال الأنابيب، هذا احتمالات واردة، والشرع لا يأذن هكذا دون ضوابط. طب اليوم شارد بعيد، لا يأذن بضوابط، ممكن يؤذن بضوابط، بس الضوابط موجودة في أذهان الفقهاء وفي أوراقهم ودفاترهم، وليست موجودة في واقع الحياة. كالبنوك، في بنوك إسلامية، من قال أن الإسلام عاجز على أن يوجد بنكا؟ لكن أين البنوك الآن الإسلامية؟ التقيت مع بعض في رحلتي هذه، التقينا مع بعض الإخواننا العلماء المراقبين على الراجح، البنك الراجحي في السعودية، التقيت به في الكويت، فيقول نحن نفتيهم بشيء وهم يطبقون شيئا آخر، ونحن لا نقدر أن نبقى مراقبين عليه. الفقيه لما يتكلم ما نستطيع أن نراقب، ولما نرسل الطلبة الذين عندنا نعلمهم الاقتصاد ويطبقون في البنوك يقولون في التطبيق شيء آخر غير الذي نقوله. فالحياة شاردة، ولذا الإنسان عليه أن يبذل مزيدة رعاية وعناية وتقوى ومراقبة لله عز وجل، ولا تغره الألفاظ ولا تغره الدعايات إلى آخره. هل يتوجب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لا يتوجب، لكن وقع الندب في قراءة سورة الجمعة يوم يعني قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هنالك ندب، وهذا أمر ليس بواجب. من دخل المسجد والإمام في السجدة الأخيرة فأدرك الصلاة مع الإمام قبل التسليم، هل يكتب له أجر صلاة الجماعة كاملة؟ هذا الذي نرجوه، حتى أن الذي لم يقصر إذا دخل المسجد وقد أنهى الإمام الجماعة وهو لم يقصر فليصلي منفردا وله ثواب الجماعة، والله تعالى أعلم. ورد في ذلك حديث عند ابن ماجة. هل يجوز للمرأة الصلاة وهي مكشوفة القدمين؟ مما وقع فيه خلاف، والراجح أن قدما المرأة عورة في داخل الصلاة وخارجها، أما خارجها فبإجماع، خارج الصلاة بإجماع القدمين عورة، إلا عند فريق اليوم يعرف بأسماء مختلفة في العالم الإسلامي، وعندنا يعرف باسم الطباعيات، وعند غيرنا يعرف بالسحريات، وغير ذلك باسم الشيخة التي لمجموعة من الآنسات جلهن آنسات لا يتزوجن، وهؤلاء يأبين إلا أن يلبسن الجلباب القصير الذي إلى منتصف الساق، ويأبين بل التي تلبس الجلباب الكامل منقوطة عندهم. وقد تابت بعض الأخوات من صنيعهن وكتبت لي واحدة منهن أشياء يقف لها شعر الرأس، يجتمعنا كل شهر في بيت واحدة ويقمنا الليل، والغالب يكون هذا بلا رضا الأهل، يعني البنت تخرج دون رضا أهلها تبيت خارج بيتها، وهذا أمر مرفوض شرعا ومرفوض في أعرافنا وتقاليدنا، يقومنا الليل تحت ذريعة قيام الليل، وهذا كلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فهؤلاء يعني من شعارهن أن يلبسن الجلباب القصير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما تحت الكعبين فهو في النار، قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث قال ويستثنى النساء إجماعا، النساء مستثنيات إجماعا، لأن بعض الصحابيات أخبرت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن مشت تنكشف قدميها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، قالت ينكشف، فقال صلى الله عليه وسلم يرخين شبرين، ترخي شبرين. ثم سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر على النجاسات في الشارع في الطريق، تمر على النجاسات ماذا تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، ما بعده من طهارة يطهره. فهؤلاء فهمنا من يرخين شبرا إلى فوق وليس إلى تحت، رخاء الشبر إلى تحت وليس إلى فوق، والنبي قالت المرأة يظهر رخاء الشبر يظهر، قال يرخين شبرين، فالحمد لله ما قالوا رخاء شبرين أو ثلاثة وإلى فوق مصيبة مصيبة، تصبح المرأة متبرجة باسم الدين باسم الشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة. هل يلزم ستر القدمين أن يكون بجوربين؟ لا، لا يلزم. بعض أهل العلم عكر على هذا، قال لو كان يلزم المرأة أن تستر قدميها لكان يعرف الجوارب عند النساء، والصحابيات ما كانوا يعرفن الجوارب، قلنا لا يلزم ستر القدمين، لا يلزم منه الجوارب الجوربين، فمجرد أن تلبس اللباس السابق الطويل، أن يكون ثوبها طويلا لباس صلاة يكون طويل يجزئها ذلك، فإذا صلت وهي قائمة لا يظهر شيء من قدميها. وقد ذهب الأئمة الثلاثة عدا الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من صلت وقدماها مكشوفتان فصلاتها باطلة، من صلت وقدماها مكشوفتان فصلاتها باطلة. أخ يقول إذا وقع الزوج على زوجته في نهار رمضان هل تجب الكفارة على الزوجين معا أو على الزوج فقط، وحجة أن الأعرابي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت، فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت؟ فقال وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، وسكت عن إجابه على المرأة. وفقنا الله وإياكم. نعم، من أتى أهله وكان هو الطالب فحينئذ الكفارة على الرجل، الواجب عليه صيام شهرين متتابعين، من أتى أهله وهو صائم صيام رمضان، طبعا تحرير الرقبة غير موجود الآن، يصوم شهرين متتابعين ويصوم يوما بدل ذاك اليوم الذي أفطره. وأما المرأة فالراجح أنه الراجح أنها تقضي يوما واحدا، ليس كفارة الكفارة على الرجل، وإنما من باب أنها فسد صومها فالواجب عليها القضاء بدلا من اليوم الذي أفطرت فيه، والله تعالى أعلم. بعض أهل العلم يستثني المرأة إذا كانت طالبة، وسنة الله جل في علاه تكون المرأة دائما مطلوبة ولا تكون طالبة إلا في سورة يوسف، فكان يوسف هو المطلوب ولم يكن طالبا، فأحاطت به الفتنة من كل مكان، إلا أن الله جل في علاه عصمه سبحانه. هل يجوز أكل لحم الهرة؟ لا، أن أبو هريرة يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه من قول أبي هريرة يقول الهر سنور، والسنور شبيه بالنمر الصغير، والعرب تستقذر لحم الهرة وتعتبر لحم الهرة من الخبائث. وورد أيضا في بعض الآثار النهي عن بيع السنور. هل جميع الأعمال الصالحة يصل أجرها إلى الميت إذا نوى ذلك مؤدي هذه الأعمال مثل الصلاة والحج والصدقة؟ أما الصلاة فلا يجوز لحي أن يصلي على الميت, لا يجوز لحي أن يصلي على الميت. وأما الصدقة فتجوز من الولد لوالده أو من الفرع لأصوله, من الحفيد لجده وهكذا. وأما الحج فينظر فيه, فالصلوات التي تؤدى في تلك المكان لصاحبها والطواف كالصلاة. وإنما الحج يسقط من ذمة الميت بقيود وضوابط شرعية معروفة عند الفقهاء. نحن في حيرة من دخول وقت الفجر حاليا, فبعضهم يقول نصف ساعة, وهل يختلف الصيف عن الشتاء؟ بلا شك أن الصيف يختلف عن الشتاء, وقد سألت بعض الحاذقين في هذه الأشياء في وقت الفجر, فأخبرني أننا في مثل هذه الأيام لو انتظرنا ثلث ساعة فعبارته 1,000,000%, هكذا 1,000,000% يكون الوقت قد دخل. وأنا أثق بمعرفته وعلمه في هذا الفن. الوقت بين الفجر وطلوع الشمس هذه الأيام قصير جدا, فالانتظار ثلث ساعة يكون الوقت قد دخل, انتظار ثلث ساعة يكون الوقت قد دخل إن شاء الله تعالى. ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في السيرة؟ كتب السيرة كثيرة, وأصح كتب السيرة وأحبها إلي كتاب السيرة النبوية للإمام الذهبي التي ذكرها في مطلع كتابه تاريخ الإسلام, وقد طبعت قديما في مصر قبل أن يطبع تاريخ الإسلام, طبعها حسام الدين القدسي وسماها السيرة النبوية للإمام الذهبي. لابن كثير السيرة النبوية وكتابه جيد, وهو مأخوذ من البداية والنهاية, ولشيخنا رحمه الله تحقيق عليه سماه صحيح السيرة النبوية ومات قبل أن يتمه. ويا ليت بعض الطلبة العارفين بعلم الحديث يتم عمل الشيخ رحمه الله تعالى. ومن الكتب الجيدة السيرة النبوية الصحيحة, وبعض إخواننا له كتاب طبع حديثا اسمه اللؤلؤ المكنون في 4 مجلدات, وهذا أيضا جيد, والله تعالى أعلم. أخ يسأل وكأنه يعاني, يقول أنا عقدت قراني على زوجة صاحب الدين وخلق, أصرت والدتها ألا نستمر في الزواج بسبب أوضاع المادية. بعد العقد أحب بعضنا حب الزواج, شاء الله عز وجل ألا نستمر وقد طلقتها. سؤالي, هل لنا أن نلتقي في الجنة إذا كتب الله لنا دخول الجنة؟ ماذا تنصحني نعمل؟ أنصحك أن تعمل, أن تكون أن تعمل على أهل الجنة الآن. إذا دخلت الجنة فاعلم أن الله يقول ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين, يعني الشغل بأن تكون من أهل الجنة. فإذا دخلت الجنة فإن الله عز وجل لا يحرمك شيئا ويعطيك كل ما تريد, ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. المهم أن تدخل الجنة. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لمرضاته, وأن يجعلنا وإياك من أهل الجنة, والله تعالى أعلم. ماذا يترتب على الذي يفطر يوما متعمدا في رمضان؟ اختلف أهل العلم في أصل, وخلافهم مهم وله أثر في أحكام كثيرة. هل الكفارات جوابر أم زواجر؟ هل الكفارات شرعها الله لتزجر العبد أم لتجبر الذنب؟ فالعلماء يقولون الكفارات جوابر وزواجر, لكن اختلفوا أيهما الغالب. وعلى ما ندور الأحكام؟ هل ندور الأحكام على كونها جوابر أم زواجر؟ أضرب لكم أمثلة. كفارة اليمين تجبر دم أم تزجر العبد؟ فمنهم من قال هي جبر للذنب, ومن قال هي زجر للعبد. الشافعية فقط يرون أنها زجر, والآخرون من الأئمة المتبوعين يرون أنها ليست للزجر وإنما هي للجبر. يعني رجل حلف يمين فحنث فيه عليك فرتم مخافة أن يذكر الله إلا بحق يكفر عن يمين. رجل حلف يمينا غموسا حلف يمين وهو يعلم أنه كاذب والعياذ بالله، واليمين الغموس تدع ديار بلاق. إذا كانت الكفارات جوابر فهذا أتى بشيء أعظم من أن يجبر، فلا يوجد في حقه كفارة، أتى بذنب عظيم. بعض الناس يسألك وقع لي شيء، قل لك شيء، قل الحمد لله يا رجل أنت ما عليك شيء، لأنك أتيت بشيء أعظم من اللي عليك شيء، أتيت بشيء أعظم من اللي عليه شيء. اللي عليه شيء أمر سهل، مثل يمين الغموس. رجل حلف يمين الغموس، الأئمة الثلاثة يقولون ما عليك كفرت يمين. قال لي ما؟ قال أتى بشيء عظيم، هذا عندنا الكفارة لجبر الذنب، وهذا أتى بأمر وهذا الأمر عظيم ولعظمه لا يجبر بكفارة اليمين. مثل من أكل في نهار رمضان متعمدا، الذي يأكل في نهار رمضان متعمد هل يلحق بمن أتى أهله في رمضان؟ من أتى أهله على شهر التابعين. فإذا كانت الكفارات عبارة عن زواجر تزجر، فالذي يأكل يستحق الزجر أكثر من الذي يأتي أهله، قد يضعف الإنسان فيأتي أهله، لكن الذي يأكل متعمدا هذا أتى بذنب أعظم. الأئمة الثلاثة قالوا لا، هذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر، ليس عليه صيام شهرين، هذا يبقى يصوم يبقى يصوم يبقى يصوم وأمره إلى الله، إن شاء الله تاب عن وقبل منه وتجاوز عنه وإن شاء عذبه. مثل هل الذي يزني كالذي يأتي أهله في رمضان؟ رجل زنى في رمضان والعياذ بالله في نهار رمضان وهو صائم، هل الذي يزني في نهار رمضان كالذي يأتي أهله؟ إذا جبر لا، إذا الكفارة جبر شرع الله الكفارات لجبر الذنب فلا، لا يعمل الكفارة. وأتانا رجل قال أنا والعياذ بالله زنيت في نهار رمضان، إيش علي؟ نقول له تب إلى الله أكثر من الصيام. طب أصوم شهرين متابعين؟ قل لا ما أصوم شهرين متابعين. طب رجل أتى أهله في رمضان، طبعا الذي يزني أعظم من الذي يأتي أهله، الذي يأتي أهله يقال له تصوم شهرين، والذي يزني يقال له لا تصوم شهرين؟ نعم لا تصوم شهرين، الأول فعل ذنبا يقبل الجبر فوضع الله له كفارة، والثاني فعل ذنبا أمره إلى الله، فالله ما شرع له سبحانه ما شرع له كفارة معينة، فالشرع في كفاراته جاء للجبر لجبر الذنب. ولذا الذي يفطر في نهار رمضان يتوب إلى الله توبة نصوحة ويكثر من الصيام ويكثر من التطوع ويجأر إلى الله أن الله عز وجل يتقبل منه، والله تعالى أعلم. هل يجوز جمع العصر إلى الجمعة؟ وإن كان الجواب نعم فهل يجوز التأخير إلى العصر؟ وهل ورد هذا في صحيح السنة؟ موضوع الجمع طويل والكلام عنه كثير، والجمع مرتبط بأوقات الصلوات، الجمع مرتبط بأوقات الصلوات. الجمعة قد تؤدى في وقت الظهر كما نصنع نحن اليوم، وقد تؤدى في وقت الضحى قبل الأذان كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أديناها وقت الظهر يعني بعد أذان الظهر بعد دخول وقت الظهر جاز لنا أن نجمعها مع العصر، وإذا أديناها قبل ليس لنا أن نجمعها مع العصر. فأوقات الصلوات في القرآن مفصلة ومجملة، وأما الإجمال أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فذكر الله تعالى في هذه الآية أوقات الصلوات الثلاثة. وقال الله تعالى في النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، وموقوتا أي مؤقتة منجمة، خمس أوقات. ففي السعة والرفاهية الأوقات خمسة، والضيق والشدة ثلاثة. وقت الجمعة متى كان وقت الظهر جاز لنا أن نجمعهم على العصر. يا شيخ كيف نجمع الجمعة والعصر؟ والحديث في الصحيحين صلى النبي 87 بالحضر، 7 بين المغرب والعشاء، 8 بين الظهر والعصر. طب لما نجمع الجمعة مع العصر كم بنصلي؟ 6. طب الجمع 87 كيف نصلي 6؟ الجواب أن مفهوم العدد ضعيف عند علماء الأصول، ومفهوم العدد لا يعلق عليه حكم. أنا أعلمك كيف تكون جمع 6. أنت مسافر صليت الظهر خلف مقيم، ماذا تفعل؟ تصلي 4، وبعد 4 تقوم وتصلي 2 فرض العصر قصرا لأنك مسافر، كم تكون قد جمعت؟ 6. وهذه الصورة لا يوجد فقيه في الدنيا ينازع فيها، هذا جمع 6 وهو شرعي. فالأعداد الركعات، أعداد الركعات قد يقع الجمع 5، تصلي المغرب ثم تقوم تجمع ركعتين يصبح الجمع 5، وهكذا. فالأعداد لا ينازع فيها، لذا العلماء يقولون مفهوم العدد ملغا أو ضعيف، مفهوم العدد ملغى أو ضعيف. فمفهوم العدد ليس له كبير قوة عند علماء الأصول. فالجمع بين الجمعة والعصر مشروع، حال أدائها بعد وقت الظهر، وأما إذا أديناها في وقت الضحى فليس لنا أن نجمعها مع العصر، والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة المقيمين في أمريكا عن حكم إخراج الطالبات من الصف السادس إلى مخيمات دينية لمدة 3 أيام خارج حدود المدينة دون محرم. الواجب على البنت قبل بلوغها أن تهيأ لأن تستقبل أحكام ربها. فإذا كان هذا الخروج يعد في أعرافكم سفرا فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. هي غير بالغة، الإثم على من ذهب بها. أما إذا كان الخروج لا يكون سفرا فلا أرى فيه حرج. شريطة أن تحفظ هؤلاء البنات وأن لا يختلطن بالرجال وأن يتعلمن دين الله عز وجل الحق. يسأل بعضهم أيضا عن حكم زيارة الطلاب في الصف الأول ثانوي والثانوي الثانوي لدور العبادة كالبوذيين واليهود والنصارى عن طريق رحلات مدرسية منظمة بهدف معرفة الأديان من بؤرها الأساسية، وهذا بعد أن يتم شرح تلك الديانات لهم في المدارس الإسلامية، علما بأنهم يزورونها في غير أوقات عبادتهم. الأصل في الموفق في وقت التنشئة وفي وقت التأسيس ألا يدخل عليه شيء غير الحق وغير الصواب. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر في وقت التنشئة صحف من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني. ففي وقت التأسيس وقت التنشئة والصغير إدراكه ضعيف، ابن الأول ثانوي والثاني ثانوي إدراكه ضعيف، فليس من الحسن ولا يشرع البتة أن تفتح له أبواب شر في رأسه وتشرح له عن الديانات الباطلة، بل الواجب أن تحوشه عنها وأن تبعده عنها ما استطعنا لذلك سبيلا، حتى إن كبر وفهم الأمور بعمق فإذا رام أن يتخصص فحينئذ التخصص بعد له ضوابط. أما أن ينشأ الولد الصغير على أن ينظر وأن يختار، هذه الديمقراطية الغربية والانفتاح الغربي الذي لا يعرف قواعد ولا يعرف ثوابت ولا يعرف عقائد، عندهم الصغير نشأ ولا يعرف عقيدة، فإذا أراد أن يعبد فأرا يعبد فأرا. تعرفون عبادة الفئران؟ يوجد أقوال يعبدون فئران. تعرفون صاحب الذنب إذا أذنب وكان يعبد فأرا ماذا يصنع؟ قال يرمي نفسه بين الفئران فتأتي الفئران فتقرصه وتعضه وتبقى تقرصه وتعضه، فإذا سال دمه فالرب قد غفر له، متى سال الدم يكون الرب قد غفر له. وإذا هذا الفأر ما استطاع ينزل دما فيبقى الفأر يعني يلعب عليه ويقرص فيه حتى ينزل الدم. هذا دين، هذا عقل. وبعض الناس يحملون شهادة البروفيسورية ويعبدون البقر ويعبدون الفئران. بروفيسور يعبد فأر ويعبد، لما تبول البقرة يكون بروفيسور يمد يدي على البولها ويضع على وجهه وعلى ديانة وعبادة. صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على الإسلام، لذا نحن دين فطرة، فطرتنا صحيحة وسديدة، فلا تفتح، لا تفتح على هؤلاء الصغار، لا تفتح هذه الأبواب، أبواب الشر. إذا جمع المسافر ليس عنده حاجة للجمع فلا يصح جمعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين الصلاتين. القصر للمسافر عزيمة والجمع للمسافر رخصة، إن رأى أن له فيها حاجة أخذها وإن لم ير له فيها حاجة لم يأخذها. الرخصة للمسافر، الجمع للمسافر رخصة، يفعلها إن احتاج إليها. ما احتاج إليها لماذا يجمع؟ ويفعل الأرفق به تقديما أو تأخيرا. إذا كان الأرفق تقديم قدم كان يحتاج لنوم، وإذا نام قبل ورأى الأرفق في حقه التأخير أخر. والله تعالى قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى يتوفونهم رسلنا وهم لا يفرطون. فليفهم من هاتين الآيتين أن من يقبض أرواح الناس أكثر من ملك، خاصة أننا نرى أن الكثير من الناس يموتون في نفس الوقت وفي أماكن متعددة. الظاهر أن لملك الموت أعوان، أن لملك الموت أعوان. وأما موضوع أن يموت ناس كثر في وقت واحد في أماكن متباينة، قد سئل عن ذلك مجاهد كما عند أبي الشيخ في كتابه العظمة، سئل عن ذلك مجاهد قال أرواح الخليقة كأنها في طص بين يدي ملك الموت، فله أن يقبض في وقت واحد ما شاء. أرواح الخليقة كأنها في طست بين يدي ملك الموت، فيقبض أرواح من شاء في آن واحد. فالله عز وجل وكل ملك الموت، ولم يثبت لا في حديث لا في آية ولا في حديث ولا في قول صحابي أن اسم ملك الموت عزرائيل. وجميع الآثار التي سمت ملك الموت عزرائيل كلها من بني إسرائيل، كلها مأخوذة عن بني إسرائيل. فنحن في معتقدنا نقول ملك الموت لا نقول عزرائيل. عزرائيل الله أعلم هو خبر عن بني إسرائيل، لكن ملك الموت يتوفونهم رسلنا وهم لا يفرطون، هؤلاء أعوان ملك الموت، والله تعالى أعلم. الكلام عن وقت دخول الفجر وقد سبق الكلام عنه. السؤال الأخير: صيام الأيام البيض تكون على تقويم السعودية أم في أي بلد؟ أولا أسأل الله أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى، لا تقول الأيام البيض، الأيام البيض لا تقول هكذا، فكل الأيام بيض، والحديث صيام أيام البيض، قل أيام البيض ولا تقل الأيام البيض، اجعل أيام مضاف والبيض مضاف إليه، والمراد أيام الليالي البيض، هنالك ليالي بيض وليالي سود. الأيام الليالي البيض الليالي التي يكون فيها القمر كاملا، هذا يقال فيه أيام البيض على الإضافة، مضاف مضاف إليه. أما تقول الأيام البيض كما في السؤال، فالأيام البيض هذا يصبح نعت الأيام، واليوم كله أبيض، هذا نعت لا معنى له، هذا نعت لا معنى له. وقد نبه على هذا الإمام النووي رحمه الله في كتابه تحذير التنبيه، قال: ومن الخطأ في زماننا أن يقال الأيام البيض، والصواب أن يقال أيام البيض، فرق بين العبارتين. الآن كيف نحدد أيام البيض؟ بمعرفة أول الشهر وبالنظر إلى القمر، لكن القمر يغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من علامات آخر الزمان انتفاخ الأهلة، من علامات آخر الزمان الأهلة تنتفخ. إيش يعني تنتفخ؟ يعني تنظر إليه بعينك تقول ابن القمر ابن يومين، ويكون في حقيقة أمره هو ابن يوم. تقول القمر ابن خمسة أيام، وهو في حقيقة أمره يكون ابن ثلاثة أيام أو أربعة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان تكون هنالك انتفاخ الأهلة، الأهلة تنتفخ، هي تبدو أنها أكبر من واقعها وأكبر من حجمها. بعض العارفين في الأوقات يعني مجرد ما ينظر للقمر يعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما علق هذا، ما علق الأمر على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، العبرة بالرؤية. نحن في بلادنا لما نريد أن نرصد وننظر، نرصد هلال رمضان ونرصد هلال شوال، لأن الأمر يخصنا في صيامنا فقط، حتى الحج لا نرصد، حتى الحج لا نرصد، ننظر في هلال رمضان ولا شوال، فالذي يرصد هو حج على من لم يرصد. والأصل في توقيتنا أن يكون توقيتا هجريا لا شمسيا، فمتى أعلن رؤية هلال صفر ممن رأى، فحينئذ يثبت صفر، وبناء عليه أنت تصوم الثالث عشر والرابع عشر. أخ يقول، وأختم بهذا السؤال، أخ يقول: ما حكم لبس البنطال، ما حكم لبس الثوب؟ إيش مراد الثوب؟ إيش لاش يعني؟ البنطال ثوب صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البس ما شئت، كل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، ما لم يكن مخيلة أو سرف، ما لم تتكبر ولا ما لم يكن صرفا، ما لم يكن إسراف في اللبس أو الأكل أو الشرب، وإلا البس ما شئت. هل نحن نستطيع أن نعلم لباس النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا؟ جواب له: الواجب علينا أن نراعي المواصفات الشرعية للباس، هناك مواصفات شرعية للباس، فمن المواصفات الشرعية للباس أن لا يصف وأن لا يشف، فمتى صف العورة أو شف فتصبح حينئذ العورة لم تستر الستر الشرعي صحيح. فاللباس الذي يكون لباس رقيق هذا ليس باللباس الشرعي حتى في حق الرجل, حتى في حق الرجل بعض الناس في الصيف يأتي ويلبس بيجامة شفافة تظهر لون بشرته من خلالها, هذا اللباس ليس شرعيا, هذا ما سترى عورته. بعض الناس يلبس لباسا يحجم العورة, وحينئذ لما نتكلم عن البنطال فإذا كان في تحجيم بالعورة فهذا التحجيم للعورة مرفوض في الشرع وليس بمقبول. لما جاء ولد لأسماء بنت أبي بكر أتى لها بثوب قبستاني من وراء النهر من إيران, ومن قديم إيران يصنعون الملابس اليدوية والأشياء, فكان خفيفا فرمته فظن أن أمه ردته لأنه يشف, فقالت أسماء بنت أبي بكر لولدها لما ردته قال لها ابنها يا أماه إنه لا يشف, هو صحيح خفيف لكنه لا يشف. فقالت له رضي الله تعالى عنها إن لم يكن يشف فهو يصف. إيش يعني يصف؟ يحجم العورة. بعض الناس ترى كل عورته ظاهرة صحيح ويلبس بس هو في ركوعه وسجوده عورته ظاهرة. كنت حاضر في بعض الجامعات في إندونيسيا وعندهم مدينة خاصة للجامعات, وأمامي طلبة وطلاب مد البصر, ورأيت أخواتنا الطالبات مستورات لبسنا لباس الصلاة, ثم بدأت المحاضرة مشيت دقائق معدودات فنظرت فبدأت الشعور تظهر والأيدي تظهر, خلعوا لباس الصلاة وجلسوا في المسجد استمعوا المحاضرة, فاستغربت جدا ووقفت المحاضرة ونبهت اللباس. فالمساكين من جهلهم بدين الله عز وجل يظنون أن اللباس هذا لباس صلاة, وأن ما تلبسه المسلمات إنما هذا لباس عرب ليس لباس دين. المرأة تلبس كما يلبس ما شاءت, هكذا الظن, المرأة لها أن تلبس ما شاءت. فقلت البنطال حرام والبنطال يحجم العورة والبنطال ليس ساترا لعورة المرأة, وتكلمت بكلام أهل العلم. فجاءتني أسئلة في طاولة أمامي أكبر من هذه الطاولة مليئة بارتفاع, وكلها تقول لماذا البنطال في حق النساء حرام وفي حق الرجال حلال, وهو يصف عورة الرجل ويصف عورة المرأة, وهو يصف عورة الرجل. وكما أن الرجل ينظر إلى المرأة فإن المرأة تنظر إلى الرجل, فكما أن الرجل ينظر إلى المرأة فإن المرأة تنظر للرجل. فاللباس الذي يصف ويحجم العورة ويظهر العورة هذا ممنوع في حق الرجال وممنوع في حق النساء. فبعض الشذاذ والعياذ بالله تعالى بسبب إبراز العورة وتحجيم العورة يقع اللواط والعياذ بالله تعالى, والمرأة تنظر للرجل وتشتهي الرجل كما يشتهي الرجل المرأة. فلماذا دمر المرأة عورة والبنطال ليس ساترا له, ولماذا دبر الرجل ليس بعورة والبنطال ساتر له؟ ليش؟ وما الفرق في الشرع؟ ما الفرق؟ رحم الله آباءنا, يا ليتنا بقينا فقراء نعيش من أرضنا وبعزتنا وأخلاقنا, ولم يطمع الغرب منا. الغرب غيرنا, غير نمط حياتنا, غير لبسنا, غير أشكالنا, مسخنا. لو تركنا على فترتنا ما كنا هكذا. لو بعث جد جدك ورآك قال لك انت شبني ايش عليك, لا أقول لك لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم فحالنا صلى الله الرحمة. ولذا السعيد من حافظ على ظاهره وعلى باطنه، والظاهر والباطن عند علماء النفس بينهما صلة كبيرة. أحيانا تطلق لحيتك تكون سبب خير كبير لك، إطلاق هذه اللحية تكون خير كبير، تجعل تستحي أن تعصي الله. فالتهاون في شيء قليل قد يجر في سلسلة التهاون بشيء كثير. أن تظهر، والله أني كنت أسير في يوم الأيام لصلاة العصر ووجدت بنات صغار يلعبن في الطريق، فلما مررت بينهن سمعت صوتا، سمعتهن يقولن مسلم مسلم مسلم بصوت عالي، ففرحت فرحا ما الله به علي. أن تشهد لي هؤلاء النساء بهذا اللباس. في علم الدعاية والإعلان بقول اللي بشوف الدعاية ما أدري كم مرة بأوقات معددة، إذا دخل السوبر ماركت بيذهب مباشرة للسلعة ويأخذها. لماذا أنا وأنت ما نكون دعاية وإعلان لديننا ونعتز ونفتخر بديننا في ظاهرنا قبل باطننا، في أشكالنا قبل كلامنا؟ لماذا لا نكون دعاية لديننا؟ كنت أتجول في هولندا في بعض الشوارع خلفي يهودي عمره لعله فوق 80، وأنا أمشي بالعباءة وغطاء الرأس ومصر أن يمشي ورائي، وكلما أردت أن ألتفت إليه يرفع أصبعي هكذا، لباسي أساء إليه، لباسي قهره وأزعجه وأقلقه. أنت بلباسك وبظاهرك تعمل دعاية لدينك، ما الذي يمنعك من هذا؟ مش في تاكسيات ماشية في الطريق وباصات وضع لها دعاية وإعلان صحيح؟ لماذا تكون أنا وأنت دعاية لله عز وجل، دعاية لدين الله سبحانه وتعالى؟ فنسير في الطرقات ونحن نقول نفتخر بديننا، نفتخر بأننا أتباع محمد وأننا من أمته وأننا على سنته صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعنا من هذا؟ ما الذي يمنعنا من هذا؟ فكنت أسمع الشيخ أبو بكر الجزائري، لعله الآن هو مريض صلى الله عليه الرحمة، مدرسين مسجد الحرام مسجد النبوي، كان يقول في تأويل حديث الكفار قال حتى إذا دخلتم جحر ضب، إيش حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه، كان يقول حتى إذا لبسوا البنطال لبستموه، قال هذا جحر الضب، إذا دخلوا إذا لبسوا البنطال لبستموه. بلا شك جحر الضب ليس هذا، بس هو في المعنى يشترك معه، في المعنى هو يشترك معه. فعلى أي حال لبس البنطال لبس الثوب هذا حكمه والله تعالى أعلم، ليس العبرة بقماش معين ولا لون معين، العبرة بمواصفات معينة، والواجب على اللباس أن يوافق المواصفات المذكورة في الشرع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.